وسط البكر ولا هلا بزيت مثيل لا لا لا انت جميل جمالك هايل وبترجع فيك واحايل انت جميل جمالك هايل وبترجع فيك واحايل ودايما حب ومش طايل ماليش حيلة غير عيني انت جميل وجمالك هايل وبترجع فيك واح انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت ايوه انت انت انت انت ايوه انت انت انت انت ايوه انت جميل وجمالك هايل وبترجع فيك واح هايل ودايما حب مش طايق ماليش حيلة غير عيني عيني ليه Thank you. Thank you. لما كان كبير راس مالي كانوا دايما يسألوا على حالي، لما كان كبير راس مالي كانوا دايما يسألوا على حالي، لما فجرت وخلص مالي، لما فجرت وخلص مالي ما بجيليش بينهم مكان. الزمان يا الزمان، الزمان ايوه الزمان. لما كان كبير راس مالي كانوا دايما يسألوا على حالي، لما كان كبير راس مالي كانوا دايما يسألوا على حالي، لما فجرت وخلص مالي، لما فجرت وخلص مالي ما تجيليش بينهم مكان. الزمان يا الزمان، الزمان هو الزمان. حلوة وش معنى معنى بقيت مرة وتوعد وتخلف كم مرة تقول جاي واستناك بره كلمتك ويا الناس حلوة وش معنى معانا بقيت مرة برا يا اخي برا يا اخي نطلبكم برا اخذ بالك توعد وتخلف كم مرة تقول جاي واستناك برا كلمتك ويا الناس حلوة وش معنى معانا بقيت مرة انا فاهم وضعك مش هندي شايفك دايما قاصد عندي انا فاهم وضعك مش هندي شايفك دايما قاصد عندي انت من عندك وانا من عندي ونشوف مين هيستحرى توعد شايفك دايما قاصد عندي انت من عندك وانا من عندي ونشوف مين حيفتح مراتك اللي تاخدها علمها لو لقيتها طيبة سلم مراتك اللي تاخدها علمها لو لقيتها طيبة سلم ولو نمرودة اوعى تكلمها الحاج وكويها بالضرورة اللي تاخدها علمها لو لقيتها طيبة سلمها مراتك اللي تاخدها علمها لو لقيتها طيبة سلمها لو نمرودة اوعى تكلمها انحد وكويها بالضرها لازم تعبان في الموضوع ده يا ما راتك اللي تاخدها علمها لو لقيتها طيبة سلمها لو نمرودة اوعى تكلمها الحب فيها بالضوء لو كرهتك اوعى تغصبها ولو كان طيبة اكسبها لو كرهتك اوعى تغصبها لو كانت طيبة اكسبها لو خاينة اقعد حاسبها حتى على ثمن المكرها لو كل شاهدك وقعت الصبح ولو كانت طيبة اكسبها لو كرهتك وقعت الصبح لو كانت طيبة اكسبها لو كانت خاينة حاسبها على تمن الابرة ومكارها Thank you. Thank you. Thank you. بحبك يا كله بحبك يا كتكوت ولا عمر بحبك حيث بل ايه عنوك لما تموت يا معلم ما تتعرف يعني Thank you. Thank you. Thank you.